غلاك انت لو كانت حس غلاك انت لو كانت حس غلاك ونس غلاك انت غلاك انت في قلبي بس غلاك انت لو كانت حس غلاك انت لو كانت حس غلاك ونس غلاك انت غلاك انت في قلبي بس قاعد ما زال غلاك انت لو كانت سال غلاك انت لو كانت سال على قلبي ولا على البال على قلبي ولا على البال غلاك انت غلاك انت للروح انفس قاعد ما زال غلاك انت لو كانت سال غلاك انت لو كانت سال على قلبي ولا على البال على قلبي ولا على البال غلاك انت غلاك انت للروح انفس غلاك انت لو كانت حس غلاك انت لو كانت حس غلاك ونس غلاك انت غلاك انت في قلبي بس غلاك انت في بحر ليهوش غلاك انت في بحر ليهوش غلاك انت ديما الموش غلاك انت ديما الموش ولا مرة ولا مرة بالشاطي حس بيجي منسوش غلاك انت في بحر ليهوش غلاك انت في بحر ليهوش غلاك انت ديما الموش غلاك انت ديما الموش ولا مرة ولا مرة بالشاطي حس غلاك انت لو كانت حس غلاك انت لو كانت حس غلاك ونس غلاك انت غلاك انت في قلبي نس غلاك انت للروح ملك غلاك انت للروح ملك غلاك انت اكبر بالشك غلاك انت اكبر بالشك غلاك انت غلاك انت في الليل ونس واهبني لك غلاك انت للروح ملك غلاك انت للروح ملك غلاك انت اكبر بالشك غلاك انت اكبر بالشك غلاك انت غلاك انت في الليل ونس غلاك انت لو كانت حس غلاك انت لو كانت حس غلاك ونس غلاك انت غلاك انت في قلبي نس غلاك انت ود المكتوب غلاك انت ميعاد الصوب غلاك انت دوبني دوب غلاك انت دوبني دوب من جوارح من جوارح قلبي مس